طيب ما الفرق بين السلفية وأنصار السنة؟ كالفرق بين القرآن وبين كتاب لينين. كالفرق بين القرآن وبين كتاب لينين. كالفرق بين القرآن وبين كتاب لينين. كالفرق بين القرآن وبين كتاب لينين.